صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل من آل محمد إنما هي أوصاف الناس، وبنو هاشم من آل محمد. طيب، هل في المسألة خلاف؟ بالنسبة للفريضة ليس فيها خلاف. بالنسبة للزكاة الفريضة. الزكاة، كلامي بالزكاة. ليس فيها خلاف. نعم. نعم. يعني استثنى بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا لم يكن هناك خمس فإنهم يعطون دفعا للضرورة، واستثنى بعض العلماء أيضا استثناء آخر. الأخ أي استثنى أن كان في حاجة كان بطير. نعم، زكاة الهاشمي لهاشمي مثله، فقال إنه لا بأس. طيب، بعض العلماء استثنى ما إذا كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو من المؤلف قلوبهم، يقول لأن الغازي لا يعطى لحاجته ولكن للحاجة إليه، والغارم لإصلاح ذات البين كذلك، هو لا ينتفع بما يعطى بل يعطى لإصلاح ذات البين، والمؤلف لأنه خير له من أن يكون بعيدا عن الإسلام، ولكن ظاهر النصوص العموم وأنهم لا يعطون من ذلك من الزكاة. هل تدفع الزكاة إلى مطلبي؟ من المطلب؟ ها؟ بني المطلب. ما صلتهم ببني هاشم؟ بنو عم. طيب، هل ترفع إلى المطلب أو لا الزكاة؟ نعم، فيها خلاف، بعض العلماء يقول. طيب، ما حجة القائلين بعدم الدفع إليهم؟ نعم، بعدم الدفع، أنه ليس من آله. حجة القائلين بعدم الدفع أنهم ليسوا من آله، ولذلك لم تدفع إلى بني نوفل وعبد شمس. طيب، حجة القائلين بأنها تدفع إليه، أنها لا تدفع إليهم. نعم، ماذا تقول؟ هذا إذا قلنا تدفع، إذا قلنا تدفع فالعلة لأنهم ليسوا من آل محمد. نعم، فما الدليل؟ وبنو المطلب، وبنو المطلب ما هو عاد المطلب. طيب، هذا واحد تعليل. هذا تعليل قوله إنما هو شيء واحد. نعم، يلا سليم. تمام، فإذا كان يعطيه من الخمس كما يعطي بني هاشم فهم يحرمون من الزكاة كما يحرم بنو هاشم، لكن الصحيح أنها تدفع إليهم. منصور، ما وجه كون هذا هو الصحيح؟ الدليل أنهم يعطون من الزكاة لا أنهم يعطون من الخمس لعموم الأدلة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين فيدخل فيها بنو المطلب. هاشمي أعتق عبدا، يا هداية الله، أعتق عبدا فهل هاشمي أعتق عبدا فهل يجوز أن نعطي هذا العتيق من الزكاة؟